بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس بعد المئة من دروس جامع المسائل. وقد أخذنا في الدرس الماضي حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وذكرنا بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، وبقيت فوائد كثيرة في هذا الحديث نذكر في هذا الدرس بعضا منها. أولا، متى كان هذا العرض؟ قال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم. فمتى كان هذا العرض؟ جاء الجواب أنه جاء في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذلك كان في ليلة الإسراء والمعراج، أن ذلك كان في ليلة الإسراء والمعراج، وهذا رواه الترمذي. ولكن هذا الحديث، هذه الزيادة أن ذلك كان ليلة الإسراء والمعراج، هذه تفرد بها عبثر بن القاسم، عبثر بن القاسم وهو ثقة، لكنه وهم في هذا، وهم في هذا، فإن جمعا من الثقات الذين رووا الحديث عن حسين بن عبد الرحمن كلهم لم يذكروا أن ذلك كان ليلة الإسراء، كما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وعند الإمام أحمد، كل هذه الروايات لم يذكروا أن ذلك كان في ليلة الإسراء. فأشار الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى أنها شاذة، هذه الزيادة تكون شاذة ضعيفة، أن ذلك كان ليلة الإسراء. والصواب أنها كانت في الموسم، في موسم الحج. لماذا؟ لأنه وردت رواية في مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه، وذكر فيها قال: أريت الأمم بالموسم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أريت الأمم بالموسم. وهذا الحديث صحيح، إسناده حسن. قال الشيخ الألباني: وهو صريح أن العرض لم يكن ليلة الإسراء وإنما في موسم الحج. هذا كلام الألباني رحمه الله في كتابه الإسراء والمعراج صفحة 84. وحديث ابن مسعود هذا أيضا يعني صححه الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. فيكون الصواب في المسألة أن عرض الأمم هذا الذي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة الموسم، في الموسم في الحج، ولم يكن في ليلة الإسراء كما في الرواية التي تفرد بها عبثر ابن القاسم. والذين صححوا هذه الرواية أنها كانت ليلة الإسراء حصل لهم الإشكال، قالوا: كيف يعني الإسراء معروف أنه في مكة، وهذا الحديث معروف أنه في المدينة بوجود عكاشة بن محصن وغيره من الصحابة، هذا كان في المدينة، فكيف أن ليلة أن الإسراء هذا الحديث في المدينة والإسراء كان في مكة؟ فاضطروا أن يقولوا أن الإسراء تكرر، الإسراء تعدد مرتين، أنه وقع في مكة مرة ووقع في المدينة مرة، من أجل أن يجمعوا بين هذه الأقوال. وهذا القول ضعيف، أن الإسراء تعدد يعني مرة في مكة ومرة في المدينة، هذا قول ضعيف كما يقول أهل العلم، فالإسراء إنما وقع مرة واحدة. وهذه الزيادة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الأمم ليلة الإسراء والمعراج زيادة ضعيفة. المسألة الثانية، هناك إشكال آخر في قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأل جبريل، قال: يا جبريل، هؤلاء أمتي؟ عندما رأى السواد العظيم قال: هؤلاء أمتي؟ قال: لا، ولكن هذا موسى وقومه. فقال بعضهم: قالوا: كيف لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته؟ كيف لم يعرف أمته وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه قيل له عليه الصلاة والسلام: كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال إنهم غر محجلون من أثر الوضوء. وفي لفظ لهم سيما ليست لأحد يعني غيرهم، وهي أنهم يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء يوم القيامة. فهذه الأمة سيكون لها علامة واضحة ومميزة يوم القيامة من بين الأمم، وهي الغرة والتحجيل من أثر الوضوء. الغرة والتحجيل من أثر الوضوء، والغرة هي يعني موضع الوضوء الذي في الوجه يكون يعني نورا، يكون نورا، هذا تسمى الغرة تشبيها لها بغرة الفرس. والتحجيل هو موضع الوضوء، مواضع الوضوء التي هي في اليدين وفي الرجلين، فيكون النور في الوجه وفي اليدين في مواضع الوضوء وفي الرجلين كذلك، فهذه يقال لها الغرة والتحجيل. يعرف النبي عليه الصلاة والسلام أمته بهذه العلامة، بهذه العلامة. فهذه العلامات، هذه علامة الغرة والتحجيل تكون في المحشر. فقالوا كيف لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته؟ والجواب على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرفهم لكونهم يعني لكونه رآهم من بعيد، رآهم من بعيد، لأنه ينظر إلى الأفق، والبعيد هذا لا يستطيع الإنسان أن يميزه حتى يقترب منه، فإذا قربوا منه فإنه يعرفهم ويرى العلامات كما يرى الشخص الآخر على بعد فيكلمه ولا يعرف أنه أخوه، فإذا صار بحيث يتميز عن غيره عرفه. فهذا حله هذا الإشكال، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفهم لكونه كان بعيدا عنهم، وإنما يرى في الأفق فقط، يرى السواد ويرى يعني صورة الأشخاص وهم من بعيد، فما يستطيع أن يميزهم، لكنهم إذا اقتربوا منه فإنه يستطيع أن يميزهم بهذه العلامة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى. فهذا من الفوائد التي في هذا الحديث. كذلك من الفوائد التي في هذا الحديث أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، الزمرة الأولى، جاءت في روايات أن وجوههم كالقمر ليلة البدر، أن وجوههم كالقمر ليلة البدر، هذا جاء في أحاديث أخرى أن وجوههم كالقمر ليلة البدر. يعني هذه الزمرة الأولى التي تدخل قال عليه الصلاة والسلام وجوههم كالقمر ليلة البدر، وجاء في رواية أخرى أنهم سيدخلون متماسكين لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، بمعنى أنهم سيكونون يدخلون في مرة واحدة جميعا، يدخلون في مرة واحدة جميعا، يكون أولهم وآخرهم يدخل سواء. وهذا جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 متماسكين، آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة، ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر، وجوههم على ضوء القمر ليلة البدر، رواه البخاري ومسلم. وهذا من الزيادات التي جاءت في الأحاديث الأخرى. وجاء كذلك أنه في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في المرور على الصراط، ثم ذكر الحديث الطويل فقال في آخره، قال: فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون. الحديث هذا رواه الإمام مسلم. إذن هذه الزيادات هي من أحاديث أخرى، أنهم متماسكون آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم، وأن وجوههم كالقمر ليلة البدر، وأن هذا العرض كان في موسم الحج، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رآهم من بعيد فلم يعرفهم، فإذا اقتربوا يعرفهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعرف أمته يعني من بين الأمم جميعا بتلك العلامة التي جعلها الله لهم من بين الأمم جميعا، وهي أنهم يكونون غرا محجلين من آثار الوضوء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يدخلنا الجنة برحمته إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.